السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم يا حي يا قيوم وفقهنا بدينك ونور بصائرنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا وللسامعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب حفظ السر، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السر أمانة، ومن أكبر الأمانات، فلا يحل إفشاؤه. إذا استودعك الإنسان سرا فعليك أن تحفظه حتى كأنك نسيته، يعني من حيث أنك لا تتحدث به أو تخبر به أحدا أو تذيعه، فإن إذاعة السر يعتبر خيانة للأمانة، ولا سيما ما يكون بين الزوجين، سواء هي صارت تتحدث بما يكون بينهم أو هو، فكل ذلك من قلة الحياء وضعف الإيمان وضعف العقل. فالواجب على الزوجين أن يستتروا بستر الله وأن يكتموا ما بينهم، والواجب على كل مسلم إذا أودع سرا ألا يفشيه لأحد مهما كان، لأنه أمانه من أكبر الأمانات. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، قال: فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا تزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فانكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال: فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. قال: قوله تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. قال: وقوله وجدت أي غضبت. نعم، هذا مما يدل على كمال إيمان الصحابة رضي الله عنهم، وحسن أخلاقهم، وحفظهم للأسرار، وحفظهم للأمانة. فإن أحدهم لا يمكن أن يذيع سرا أو يخون أمانة، لأنهم يعلمون أن ذلك يعني حفظ الأمانة والسر منها، أن ذلك يدل على كمال الإيمان، وأن عكسه من الخيانة، والخيانة من صفات المنافقين. فأبو بكر رضي الله عنه لعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر حفصة رضي الله عنها وعن أبيها، وأنه قد يخطبها، فإن عمر رضي الله عنه ما عرضها على الرجلين الصالحين حرصا منهم على أن يزوج ابنته أصلح الناس، فإنه ما كان من أخلاقهم أن يفشوا سرا علموه للرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أن أنفسهم فيها شيء من أن أخاهم عمر وجد في نفسه شيء عليهم، لكنهم تريثوا حتى حصل المراد، ثم بعد ذلك أبدى عذره واقتنع عمر رضي الله عنه. كذلك أنس رضي الله عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، قال فلقد أتني أمي فسألته أين تذهب، قال أرسلني النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، وقالت وما هي، قال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنهم يحترمون السر والاحتفاظ به مهما كان، لأن ذلك مما يدل على حسن الخلق وقوة الإيمان والالتزام بحقوق الآخرين، وأنه ما أفشى إليك هذا السر إلا لأنه واثق بك أو دعاه عندك أمانة، أشد من المال الذي يودعه عندك. السر أمانة، والوضوء أمانة، والصلاة أمانة، وكذلك الودائع المالية أمانة. فبعض الناس إذا أودع إليه سر ذهب إلى إنسان وقال أنا أريد أن أقول لك سر، لكن سر لا تخبر به أحد، ما أخبرت إلا أنت فقط، إياك أن تفشيه، فإن فلان أسر إلي بكذا وكذا وأمرني ألا أفشيه، لكن لما بيني وبينك من الصداقة أو القرابة ونحو ذلك أحببت أن أطيعك عليه ولكن اكتمه. ثم الآخر يذهب ويقول للآخر مثله، فإن ذلك ينتشر السر، فصار هذا السر علانية. فهذا مما يحصل من بعض الناس، والواجب أنه إذا قالك إنسان اكتم عني احتفظ بهذا السر أمانة فلا تخبر به أبعد الناس ولا أقربهم مهما كانت الأسباب، ما دام من أفشى إليك وأودعك هذا السر فاحتفظ به لأنه أمانة. والأمانة من صفات المؤمنين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه من صفات المؤمنين التي مدحهم الله عليها. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم جلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، هذا أيضا الحديث يدل على فضل فاطمة رضي الله عنها، حيث أنها كتمت سر أبيها في حياته لأنه لا ينبغي إفشاؤه في ذلك الوقت، أما وقد فات أوان السر وليس هناك من حرج ولا بأس من إفشائه، فلذلك أبدته وأخبرت به أنه في السر الأول المسارة الأولى بين لها أن أجله عليه الصلاة والسلام قريب، وهذا مما ألهمه الله وبينه له، ولما رأى أيضا أنها جزعت وبكت بكاء شديد سارها بسر آخر وهو بشرى لها أن تكون سيدة نساء أهل الجنة أو نساء العالمين، هذا سر أيضا فرحت به. لكنها ما دام أنه سر والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما كان لها أن تفشيه، وأما بعد وفاته انتهى، فقد توفي عليه الصلاة والسلام وانتهى السر الأول الذي ينبئ عن قرب أجله، وأيضا السر الآخر لا بأس أن تبين أنه بشرها عليه الصلاة والسلام كما بشر كثيرا من الصحابة بالجنة. وفي بعض الروايات أيضا أنه أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به وقد كان، فما بكثت بعده إلا 6 أشهر رضي الله عنها حتى تلحقت به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قال: فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قال: قلت: إنها سر. قالت: لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا. نعم، أيضا هذا مما يدل على فضل أنس رضي الله مع صغر سنه، لكن الإيمان مغروس في قلوبهم رضي الله عنهم صغارا وكبار رجالا ونساء، ويعلمون أن السر أمانة، فلذلك لا يفشونه ولا يتحدثون به مهما كان، فإنهم يكتمونه عن القريب والبعيد، ما أخبر بها أمه ولا أخبر بهذا السر أحدا، حتى أنه قال: لو كنت مخبرا بها أحد لأخبرتك به يا ثابت. فالمهم أنه ينبغي لنا أيضا أن ندرب أولادنا ونعلمهم كتمان الأسرار وعدم إفشائها، وألا تتساهل في السر إذا كان مودعا عندك. إذا قال عندك سر لا تقول: يا فلان أنا لثقتي بك ويقيني بأنك لا تفشي أريد أن أخبرك بشيء قد أمرت بكتمانه، لأنك ما كتمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر بقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات كلها تدل على وجوب الوفاء بالعهد. إذا عاهدت الله أو عاهدت إنسان فعليك أن تحسب لهذا العهد حسابا، وأن تعرف أنك مسؤول عنه. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. ولذلك كان ينهى ويحذر الرسول عليه الصلاة والسلام دائما عن نقض العهد وإخلاف الوعد، لأنها من صفات المنافقين. آية المنافق: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف. هذه من صفات المنافقين. أما المؤمن لا يخون ولا يكذب ولا يفشي السر لأنه أمانة، لا يخون أمانته، وكذلك يوفي بالعهد ويصدق الوعد. وهذه من صفاته عليه الصلاة والسلام، من أجل الصفات، فإنه كان معروفا بذلك عقبنا البعثة. فعلينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، وأن نأخذ بوصية الله في هذه الآيات أن نلتزم بالعهد ونوفي به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يوصيه بتقوى الله وممن معه من المسلمين خيرا، ويوصيه بأن لا يغدروا، يعني إذا عاهدتم لا تقدروا ولا حتى ولو بالكفار، إذا أقمت عهدا بينك وبينهم والتزمت به فلا تقدر، يعني لا تأتيهم على غرة تغتنم فرصة غفلتهم لأنهم قد وثيقوا بك لأنك عاهدتهم. فالغدر ليس من صفات المؤمنين، لا ينبغي لا للأفراد ولا للجماعات، بل الواجب أن الإنسان يجعل العهد أمانة عنده ويلتزم به ويحافظ عليه ولا ينقضه مهما كانت الأسباب، إلا إذا كان بينه وبين العدو، يعني هو مثلا قائد حرب وأقام عهدا بينه وبين عدوه ثم أحس أن عدوه يريد أن ينتقض عليه وربما يغدر به، فإنه هو ينبذ إليهم العهد، ما يغدر، ينبذ العهد إليهم ويقول لا عهد بيننا، يعني سنحاربكم، فلا يغدر به، لا سيما إذا أحس أنهم ربما غدروا بهم فيأخذوا حذرهم، لكنهم لا يغدرون. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. اتفق عليه. هذه الصفات الأربع من صفات المنافقين، هذا النفاق العملي وليس الاعتقادي، يعني قد توجد في بعض الناس، في بعض المسلمين، في بعض المؤمنين قد توجد، ولذا قال: من كان فيه واحدة منها كان فيه خصم وخصال النفاق حتى يدعها، يعني قد توجد عند بعض الناس لكنها لا تخرجه من الإسلام، لأن هذا يسمى نفاقا عمليا وليس اعتقاديا. النفاق الاعتقادي هو أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، مثل ما كان عليه المنافقون في زمنه عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن أبي وأمثاله، الذين قالوا: نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هذا نفاق اعتقادي، يعني صاحبه كافر، بل قال الله عز وجل: المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق العملي فهي هذه الصفات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، فمن اتصف بها كان منافقا خالص، يعني نفاقا عمليا يقدح بتوحيده وكمال إيمانه لكنه لا يخرجه من الإسلام، ما لم يستحلها، يعني ما لم يعتقد أن الكذب والخيانة والفجور حلال. أما كون يعمله وهو يعرف أنه عاصي في هذا، فهذا ينقص من إيمانه ويقدح في توحيده لكنه لا يخرجه من الإسلام. فهذه الخصال كلها يجب على المسلم أن يتجنبها، يطبع المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة. قالوا: يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيل؟ قال: نعم، يعني قد يوجد مؤمن يصير في شيء من البخل. قالوا: يا رسول الله، يكون جبانا، يعني خواف في الحروب؟ قال: نعم، يعني قد يوجد، ليس كل الناس عنده اقدام وشجاعة وبطولة واقدام في الحروب، يصير بعضهم خواف ولو انه مؤمن. قال: يكون كذابا؟ قال: لا، يطبع المؤمن على كل شيء الا الكذب والخيانة. الكذب والخيانة ليست بصفات المؤمنين. لا تخن من خانك، أد الأمانة إذا من ائتمنك، ولا تخن من خانك. الحق لا أضيعه والسر لا أذيعه، هذه من صفات المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. قال فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. قال فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه. نعم، هذا دليل على صدق إيمان أبي بكر وإخلاصه رضي الله عنه وحرصه على الوفاء بالعهد والوعد. قال من كان عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة يعني قد وعده بشيء فليأتنا. فجاء هذا الصحابي قال نعم أنا وعدني عليه الصلاة والسلام له إذا جاء المال من البحرين يعطيني 3 حثيات من المال، يعني من الفضة دراهم. فحثى له رضي الله عنه حثية واحدة ثم عدها، فلما عدها قال الآن خذ منها 2 حتى يصير عدل، تصير أخذت 3 حثيات متساوية. فهذا من الوفاء، من الوفاء بالوعد. وكان الوفاء بالوعد والحفاظ على العهد حتى في الجاهلية كانوا يحترمون الإنسان ويقدرونه أشد التقدير إذا علموا منه الأمانة والصدق والوفاء، فإنها من الصفات الحميدة التي كانت مرغوبة ومحبوبة وصاحبها مقدر ومرفوعا قدره وشأنه عند الناس. ولذلك كانوا يعتبرون الرسول عليه الصلاة والسلام من أوفى الناس وأصدقهم وأشدهم أمانة. فالخصال الحميدة الموجودة عند الناس حتى في الجاهلية يحبون صاحبها ويقدرونه ويميلون إليه ويعرفون له فضله، فالإسلام زادها تمكينا وتثبيتا وذكر الثواب عليها والعقاب على من خالفها، وذكر في النصوص على أن الوفاء بهذه الصفات إيمان وأن مخالفتها من النفاق. النفاق لا يليق بالمؤمن، لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالمنافقين، يعني هذا يقدح بعدالته، يضع من شأنه وقيمته. كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه وهو من التابعين من طلاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانوا يعني علماؤنا وأهلنا والمربون كانوا يضربوننا على العهد والشهادة ونحن صغار، كانوا يضربوننا على العهد والشهادة ونحن صغار، يعني يضربونهم إذا خالفوا ونقضوا العهد أو كتموا الشهادة، أو أنهم يضربونهم يقولون لا تعاهدوا، لأنه يخشون أنهم أدام صغار ربما يتحملوا الشهادة والعهد ولا يعرفون قدرها فينقضونها وأيضا يكتمون الشهادة. فهذا دليل على عظم شأن العهد، وكانوا يؤدبون أولادهم ويربونهم على ذلك ما يتساهلوا معه. جميع الصفات الصدق الأمانة كانوا يحرصون على اتصاف أولادهم بهذه الصفات الحميدة منذ الصغر، لأن من شب على شيء شاب عليه. فلو ترك البزر الصغير صبي على أنه يكذب أو يخون أو يفشي السر أو يخلف العهد عاش على ذلك واستسهله واستصاغه، لكن إذا منع وأدب من صغره ورجع فإنه يعيش على ذلك ويشب عليه، فتكون من صفاته وسجاياه الوفاء والصدق والأمانة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال: والأنكاث جمع نكث وهو الغزل المنقوض. يعني أن الإنسان إذا فعل خيرا وتعوده واستمر عليه فينبغي له أن يديم عليه، يداوم عليه ويستمر ويستقيم ولا يكون مذبذب. متى تستقيم؟ إذا كنت يوما يظهر عليك التقى والصلاح ويوم يظهر عليك الفسق والفجور. لا، متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. وفي الحديث: حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فكونك تداوم على عمل وتستمر عليه خير من أنك يوما تعمل كذا ويوم ما تعمل شيء أبدا، يوما تصلي ركعات كثيرة وربما تهجد ويوما ما تأتي ولا بركعة غير فرائض. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ومن فوائد المداومة على العمل وملازمته هو أن الإنسان إذا عجز أو حصل له مانع فإن الله عز وجل يأمر الملائكة أن يكتبوا له ما كان يعمل في حالة القدرة والصحة، يعني قد يمنعه المرض. فالله عز وجل يأمر ملائكة أن يكتبوا لهذا العبد ما كان يعمل يوم ما كان صحيحا. سافر ما استطاع أن يعمل، ما استطاع أن يصوم، ما استطاع أن يتهجد أو يصلي الضحى ونحو ذلك، كذلك يأمر ملائكته أن يكتب لعبده ما كان يعمل في حالة فراغه، في حالة صحته. فهذا من فوائد المداومة على العمل الصالح. قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة وهو الاستمرار، هذا هو الذي يفيد الإنسان في حياته وبعد وفاته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والرجل لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني استمر، لا تكون مذبذب، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني تصير مثل المرأة التي تغزل الصوف ثم تنسجه ثم في آخر النهار تنقضه، مثل يبني جدار في الصباح وفي العصر يهدمه. هذا ما يستقيم له شيء، ما يستقيم له عمل. فالواجب أن الإنسان يحرص كل الحرص على الاستمرار والاستقامة والمداومة على العمل وإن قل. المهم أنك تستمر عليه. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه. داوم عليه الصلاة والسلام بدأ زيارته لقباء يوم السبت فاستمر على ذلك. لا يدل هذا على فضل السبت، لا، لكن لأنه بدأ عمله في السبت، بدأ أول زيارة لقباء يوم السبت فاستمر على ذلك. وكان يداوم على صلاة الليل وعلى الرواتب، كان يداوم على 40 ركعة في اليوم والليلة فرائضا ونوافل، ما يتركها ولا ينقص منها. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يحرص على الاستقامة والاستمرار وعدم الانقطاع. قال عليه الصلاة والسلام: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. وأيضا نهى عليه الصلاة والسلام أن يشد الإنسان على نفسه بعمل ويشق عليها ثم في النهاية يمل ويترك. لا، أمر عليه الصلاة والسلام أن نعمل من العمل ما نطيق، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فكون الإنسان يعمل عملا صالح ويستمر عليه وإن كان قليل أفضل وأحب إلى الله من أن يكون يوما يعمل ويوما ما يعمل. وقد عرفنا أنه من فوائد الاستمرار هو أنك إذا عجزت أو حصل لك مانع يكتب لك ما كنت تعمل. فالذي مثلا يداوم على صيام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر كله، الحمد لله سهلة ولله الحمد وليست صعبة وفيها أجر عظيم. وهكذا صلاة الليل كون الإنسان يجعل له منها نصيب ويداوم عليها ولو كان قليل، المهم الاستمرار والاستقامة، هذا هو المطلوب من المؤمن، ولا يكلف نفسه بعمل فيشق عليها ثم يمل ويترك. نعم. قال وقال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وقال فما رعوها حق رعايتها. نعم، يعني النصارى فرضوا على أنفسهم رهبانية وهو الانقطاع للعبادة، لكنهم ما وفوا بها، ما قاموها ولا رعوها حق رعايتها، هم الذي فرضوها على أنفسهم فصارت واجبة عليهم، كان الواجب أنهم يستمروا، هم الذي أنفسهم ما كتبناها عليهم لم تغض رضوان الله، هم الذي فرضوها على أنفسهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من رهبانية النصارى، لا رهبانية في الإسلام، لما قال الرجل أنا سأصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال لا أنام على فراش يعني سيقوم الليل كله، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، قال أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما ينبغي أن الإنسان يكون هكذا منقطع ثم ربما يكل ويتعب ثم يترك يمل، لا، إن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولضيفك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. التوسط في الأمور أفضل، لا إفراط ولا تفريط، الإفراط الزيادة التي تجعلك في النهاية تمل وتترك، والتفريط التقصير والإهمال، فتوسط في الأمور فهو خير حتى في العبادة. سلمان رضي الله عنه قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عن الجميع، فجاء سلمان يزور أبي الدرداء، رأى زوجته أنها متبذلة يعني غير متجملة وغير مهتمة في زوجها، فسأل أنكر عليها، قالت إن أخاك بالدرداء ليس إلينا في شيء ولا تهم يعني الدنيا ولا الحياة، منقطع للعبادة صياما وقيام، ما عنده شيء ثاني. فسلمان رضي الله عنه مع حرصه ومع صلاحه وتقاه رضي الله عنه ما رضي من أبي الدرداء هذا العمل، لما وضع له الغداء وقام يريد أن يبتعد قال أين؟ قال أنا صائم، قال لا أنا ما أكل حتى تأكل. فيعرف أبو الدرداء أنه من جبر خاطر أخيك المسلم أن تأكل معه، لا سيما إذا صار ضيفا عندك، فأكل أفطر. جاء الليل وضع له فراش وقام، أين؟ قال أصلي، قال لا نم. مرتين أو ثلاث كل ما استيقظ فإذا هو يريد أن يقوم قال لا، في آخر الليل الوقت المفضل قال الآن قم يعني نصلي، ثم قال له إن لربك عليك حق وإن لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق الحق. ثم غدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، قال صدق سلمان، صدق سلمان يا أبا الدرداء. المهم المداومة على العمل الصالح وعدم الترك، ولو كان العمل قليلا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.